لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نلتقي بكم في لقاء الأربعاء لنتحدث عن مجموعة من المسائل الهامة التي يحتاجها الإنسان المسلم ويحتاجها طالب العلم فيما يستقبل من قضايا للنقاش تطرح عليه. موضوعنا في هذا اليوم هو اللامذهبية هي الفوضى. اللامذهبية هي الفوضى. موضوع اللامذهبية بدأ يأخذ في 100 سنة الأخيرة منحا يصرف الناس عن المدارس العلمية الراسخة، مدرسة الأحناف، مدرسة المالكية، مدرسة الشافعية، مدرسة الحنابلة، وبدأ يحرفهم إلى مجموعة من الأفكار، يعني من بينها مثلا أن هذه الأقوال إنما هي أقوال بشر غير معصومين، تقبل الصواب والخطأ، وبناء على ذلك فإنه لا تلزمنا هذه الأقوال ولا نحتاج إليها، ويكفينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة. وهذا يقول نحن رجال وهم رجال، والثالث يقول بأن هذه الكتب الفقهية إنما هي أوامر عسكرية ليس فيها روح الإسلام وليس فيها أدلة. وهكذا بدأت هذه الدعوة تتسع وتضيق من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، من مجموعة إلى مجموعة، فهذه المجموعة تنكر المذاهب إنكارا تاما وتشنع عليها، وهذه المجموعة تقبل بالأقوال الفقهية لكن وفق معيارها هي، وهكذا. يعني الموقف من المذاهب ليس موقفا واحدا، الرافضون للمذاهب ليسوا على حالة واحدة، بل هم درجات في الاقتراب والابتعاد، في الإنكار والقبول. أحب أن أسلط الضوء في هذا المجلس على مجموعة قضايا علنا أن نبصر بها من يحتاج إلى هذه البصيرة. أولا، الحفظ وحده لا يكفي في أن يكون الإنسان متصدرا للاستنباط من الكتاب والسنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ تخيلوا 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: ف200,000؟ قال: لا. قال: ف300,000؟ قال: لا. قال: ف400,000؟ قال: بيده هكذا. يعني ربما من حفظ هذا المقدار ربما يؤهل لأن يفقه، ربما يؤهل لأن يفقه. وطبعا بلا شك، بلا شك ولا ريب أن المقصود هو حفظ هذا الكم من الأحاديث مع معرفة اللغة، لأنه لا يمكن أن يستنبط بمجرد الحفظ، لا بد من معرفة باللغة، فيعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، الحقيقة والمجاز، لا بد أن يعرف هذه الأمور. أيضا معرفة بما يقدم وما يؤخر، ما هو القانون المعمول به فيما يتعلق بتعارض الأدلة، لأنه لا شك لو أنه حفظ 100,000 حديث أو 200,000 حديث أو 300,000 حديث سيجد من بين هذه الأحاديث ما يفيد شيئا ويجد آخر حديثا آخر يفيد غيره، وهذا ما يعرف بعلم مشكل الآثار أو تعارض الأدلة. وقد بوب له العلماء أبوابا من أجل أن يعرف الإنسان ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع النص الشرعي وكيف يؤلف بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. يقول: قيل للإمام أبي إسحاق بن شاقلة الحنبلي، قيل له: فأنت تفتي ولست تحفظ هذا القدر، يعني أنت لا تحفظ 400,000 حديث، فكيف تفتي الناس؟ فقال: لكنني أفتي بقول من يحفظ، بقول من يحفظ 1,000 حديث. هو يقول: أنا لا أحفظ هذا القدر، لكنني أفتي بقول الإمام أحمد، والإمام أحمد يحفظ هذا القدر وزيادة. قد يكون الكثير لم يسمعوا بمن هو ابن شاق الله. هذا ابن شاق الله يقول عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: شيخ الحنابلة، كان رأسا في الأصول والفروع. يقول في سير أعلام النبلاء: شيخ الحنابلة، كان رأسا في الفروع والأصول. شيخ الإسلام عبد الله بن وهب، الإمام الحافظ، الإمام الكبير، المحدث النحرير، يقول: اقتدينا في العلم بأربعة، 2 بمصر و2 بالمدينة. تأملوا كلمته جيدا، يقول: اقتدينا في العلم بأربعة. هو شيخ الإسلام، من كبار المحدثين، لماذا يقتدي أصلا بفلان وفلان؟ لماذا لا يأخذ من الحديث مباشرة؟ لماذا لا يكون له منهجه في الأخذ من الأحاديث والاستنباط من الكتاب والسنة؟ يقول: اقتدينا في العلم بأربعة، 2 بمصر و2 بالمدينة: الليث بن سعد وعمر بن الحارث بمصر، ومالك بن أنس وعبد العزيز الماجشون بالمدينة. يقول الإمام عبد الله بن وهب: لولا هؤلاء لكنا ضالين، لولا هؤلاء لكنا ضالين. وقال أيضا: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ يعني كيف تضل؟ لماذا تضل؟ لولا أن الله أنقذك بالمالك والليث لضللت، لماذا؟ فقال: أكثرت من الحديث. أكثرت من الحديث، يعني أكثر من طلب الحديث. تأملوا معي كلمته. قد يقول قائل: هذا عدو للأحاديث النبوية. لا، هو ليس عدوا، هو إمام من كبار أئمة الحديث، لكنه ينبهك إلى مسألة في غاية من الأهمية، وهي أن الاستكثار من رواية الأحاديث من غير معرفة القانون الذي بها تفهم، القواعد الشرعية التي بها تفهم الأحاديث، يوقع الإنسان في ارتباك وعدم انتظام في فهمه واستنباطه. يقول: أكثرت من الحديث فحيرني، فكنت أعرض ذلك، يعني يعرض ما تلقاه وأخذه من المحدثين، فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان: خذ هذا ودع هذا. طيب، دع هذا لماذا؟ خذ هذا واضح، هو حديث النبي سيأخذه. طيب، ويدع حديث النبي الآخر لماذا؟ قد يكون لأنه منسوخ، قد يكون حديث صحيح لكنه منسوخ، وقد يكون الحديث مخصص، وقد يكون الحديث مقيد، وقد يكون الحديث صحيحا ولكنه ليس مخصصا ولا مقيدا، لكن معارض بما هو أقوى منه، معارض بما هو أقوى منه. قد يكون الحديث فيه علل حديثية ربما لم ينتبه إليها، لكن ليس فقط، يعني المحل الإشكال ليس لأنه لم يعرف أن الحديث صحيح أو ليس بصحيح، لكن ربما لأمور أخرى كثيرة تحيط بالنص الشرعي فيما يتعلق بفهمه واستنباطه. يذكر الإمام الخطيب البغدادي عن الإمام أبي العباس بن عقدة أن رجلا سأله عن حديث، فقال رجل سأل أبي العباس سأل أبا العباس رجل سأل أبا العباس بن عقدة عن حديث من الأحاديث. انظروا إلى جواب هذا الإمام لهذا السائل، قال له: أقلوا من هذه الأحاديث. هل هذا تزهيد؟ هل هذا جوابه؟ هذا تزهيد في تلقي الأحاديث؟ لا. ولهذا نحن نحث طلابنا وأحبابنا والمشايخ: اقرأوا كتب الحديث، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد والمعاجم والمساند، اقرأوا، تزودوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خذوا مع الأحاديث منهج فهم الأحاديث. فيقول أبو العباس بن عقدة: أقلوا من هذه الأحاديث، فإنها لا تصلح إلا لمن علم تأويلها. الإمام إمام دار الهجرة، الإمام المحدث الكبير، الإمام مالك بن أنس، يقول: كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطين وإني لم أحدث به، ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي. هذا نقله الإمام الفقيه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. وكان الإمام مالك بن أنس يقول لابني أخته، يقول لابني أخته: أراكما تحبان هذا الشأن، يعني رواية الأحاديث وجمع الأحاديث، أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟ قال: نعم، نحن نحب جمع الأحاديث وتتبع الأحاديث وروايتها. قال: نعم. قال: إن أحببتما أن تنتفعا به، يعني بالأحاديث، وينفع الله بكما، يعني الناس، فأقلا منه، يعني من الحديث، وتفقها. فأقلا منه وتفقها. يقول الإمام الفضل ابن دكين شيخ الإمام البخاري: كنت أمر على زفر بن الهذيل الإمام الحنفي المعروف، وهو محتب بثوب، فيقول: يا أحول، يقول لأبي نعيم الفضل ابن دكين، يقول له: يا أحول، تعال أغربل لك أحاديثك. الغربال هو ما يوضع فيه الدقيق أو غيره ليصفي، يعني ينزل الشيء الناعم ويبقى الشيء الخشن. يقول: يا أحول، تعال أغربل لك أحاديثك فأريه ما قد سمعت، فيقول: هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به، وهذا ناسخ وهذا منسوخ. هذا المنهج الذي تلقاه علماؤنا رحمهم الله تعالى. يقول الإمام أحمد بن حنبل، يقول: كان الشافعي أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أفقه، لم يقل كان فقيها، كان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قليل الطلب للحديث. إذن كيف يكون فقيها بل أفقه الناس وهو قليل الطلب للحديث؟ لأن العبرة ليست بكثرة المرويات، وإنما العبرة بالدخول إلى عمق تلك المرويات واستخراج كنوزها. وهذا الذي يقصده الإمام أحمد بن حنبل عندما وصف شيخه الإمام الشافعي. لا يقصد أن الإمام الشافعي قليل الحديث، لكن لم يكن بالمتفرغ للرواية دون الغوص في عمق وفهم تلك المرويات. وعموما الكلام العلماء في ذلك كثير، لا أريد أن أستطرد في ذلك لأن هذا سيأخذ علينا الوقت، هذا سيأخذ علينا الوقت. عموما أقوال العلماء في أنه لا بد من الفقه كثيرة، وكلها تدور حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني حفظ الأحاديث، نقلها، حفظها بدون فهم لها، نقلها إلى من بعده، جاء الذي بعده وغاص في عمقها. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. هذا لا أطيل به. جرت عادة العلماء من العصر الأول أن يقلد من لا يعلم من يعلم، وهذا مصداق قول الحق تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس سائل ومسؤول، مفتن ومستفتن، مجتهد ومقلد، لا قسمة غير هذه القسمة، ليس هناك حالة ثالثة. الإنسان إما أن يكون مجتهدا مطلقا أو جزئيا أو ليس بمجتهد، فهاتان المرتبتان هي التي عليهما الناس. ولهذا كان الناس من العصر الأول من زمن الصحابة رضي الله عنهم: من لا يعلم يسأل من يعلم. وليس في ذلك ما يستحق أن يتوقف فيه الإنسان لينكره. لماذا؟ لأن السائل يسأل المسؤول أو المستفتي يسأل المفتي عن حكم الله تعالى، هو لا يسأله عن رأيه الشخصي. إذا كان يسأله عن رأيه الشخصي يستطيع أن يذهب إلى بائع الخضرة أو يذهب إلى مهندس أو لا، هو لا، هو يسأله باعتباره خبيرا بكلام الله وكلام رسوله، قادرا على فهم كلام الله وكلام رسوله، يطلب منه الحكم بمعنى أنه يطلب منه فهمه لكلام الله وكلام رسوله، لا يطلب منه أن يروي له كما يقول الإمام الشوكاني، وهذا لعلي آتي إليها إن اتسع الوقت. الشوكاني يقول، الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر، قال: يأتي العامي إلى العالم لا يسأله ما هو حكم القضية الفلانية، يسأله ماذا قال الله فيها، فيكون دور المفتي أن يروي له ما كان في خصوص قضيته، يقول له: في هذه القضية قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ثم هو المستفتي هذا يعني يفهم كما يريد. ليس هذا الأمر صحيحا. طبعا هذا الكلام قد يستغرب، يقال: هل معقول الشوكاني قال هذا الكلام؟ نعم، قال هذا الكلام في كتابه القول المفيد في الاجتهاد والتقليد، قال هذا الكلام، وقال بأن دور المفتي، دور العالم، أن يأتي بالذكر، فاسألوا أهل الذكر، إذن المطلوب من العالم أن يأتي بالذكر، وهذا ليس صحيحا، لأن العامي لو سألني عن قضية وأتيت فيها بالآية أو بالحديث، هو حتى يفهم الآية أو الحديث لا بد له من معرفة باللغة ومعرفة بالقواعد ومعرفة بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، لا بد أن يعرف هذه الأمور حتى يستطيع أن يستنبط استنباطا صحيحا. ولهذا لا يمكن الوصول، أن يصل جميع الناس إلى عمق ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم. إذن ليس جميع الناس قادرون على الاستنباط، ليس جميع الناس قادرين على الاستنباط، بل منهم المستنبط ومنهم من ليس كذلك. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إذا ثبت، يقول في كتابه الاعتصام: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، العبرة بالحق أم بالرجال؟ العبرة بالحق، العبرة بالحق. يقول: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم، بل بهم يتوصل إليه، أي بل بهؤلاء العلماء يتوصل إلى الحق، بل بهم يتوصل إليه، يعني إلى الحق، وهم الأدلاء على طريقه، وهم الأدلاء على طريقه. ولهذا جرت عادة العلماء كما قلنا بأن يتوجهوا لسؤال، جرت عادة الناس أن يتوجه عامة الناس إلى علمائهم بالسؤال ليفتوهم ويدلوهم على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يلزم أن يأخذ عامة الناس بمذهب واحد فيلتزم به وكأنه دين منزل؟ الجواب: هذا غير لازم، بل يمكن للعامي أن يسأل مرة هذا العالم، ربما يكون هذا العالم شافعيا، وجاءت له قضية أخرى فسأل عالما آخر، ربما يكون هذا العالم حنفيا، لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب واحد، هذا الذي عليه الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى بعض الأئمة الكبار، ذهبوا إلى وجوب ذلك. لماذا؟ قالوا: حتى لا يبقى الإنسان متشهيا يأخذ من الفتاوى ما يعجبه، لأن الشريعة جاءت لإخراج الناس من شهوات نفوسهم. الشريعة التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، فإذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بقول عالم واحد يرتضي دينه وعلمه وأمانته فيسأله ويتوجه بالسؤال إليه. استمساك الإنسان بمذهب، أن يظل الإنسان مستمسكا بمذهب ويعمل به في حياته، في صلاته وصيامه وطهارته وحجه، هذا ليس من التعصب. التعصب هو اعتبار أن مذهبك صحيح ومذهب الآخرين باطل، هذا تعصب. التعصب هو أن تمدح إمامك وتثني عليه وتزدري وتنتقص الآخرين، هذا هو التعصب. ولهذا من الكلمات الجميلة التي وقفت عليها في هذا الباب كلمة فخر الإسلام التي رواها ابن عابدين رحمه الله تعالى في كتابه تنقيح الفتاوى الحامدية، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب، قال: الصلابة في المذهب واجبة، الصلابة في المذهب واجبة، والتعصب لا يجوز. والصلابة ما هي؟ إذا كان الصلابة مطلوبة تعصب غير مطلوب، ما هي الصلابة؟ ما هو التعصب؟ قال: الصلابة في المذهب، والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا. والتعصب ما هو؟ قال: والتعصب السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه، ولا يجوز ذلك. فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق وهم على الصواب. يقول العلامة محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله في كتابه قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد، هذا كتاب جيد إذا استطعتم أن تطالعوه، كتاب مفيد في بابه. يقول: وأما وجوب التقليد من العامي للعالم فعليه الكتاب والسنة وإجماع أهل القرون الثلاثة، يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإجماع أهل القرون الثلاثة المشهود لهم من الصادق المصدوق بالخيرية، وإجماع من بعدهم إلا ما شذ من خلاف معتزلة بغداد. إذن هو محل اتفاق في ذلك. من هو الذي يلزمه أن يأخذ بقول العلماء؟ من هو الذي يلزمه أن يأخذ بقول العلماء المجتهدين؟ هو من ليس مجتهدا، سواء كان عاميا أو طالب علم أو عالما متبحرا لكنه لم يستوفي أركان وشروط الاجتهاد، فكل هؤلاء يلزمهم الأخذ بقول العلماء، كل هؤلاء يلزمهم الأخذ بقول العلماء. أقرأ عليكم سريعا بعض الأقوال المهمة في هذا الجانب. يقول الإمام السرخسي الحنفي: وكذلك من يكون محدثا لا بصر له في وجوه الرأي وطرق المقاييس الشرعية لا يعتد بقوله في الإجماع، لأن هذا، يعني هذا العالم المحدث الذي لا بصر له بالمقاييس، لأن هذا فيما يبنى عليه حكم الشرع بمنزلة العامي، يعني هو كالعامي. كالعامي من أي ناحية؟ أنه لا علم له؟ لا، هو عالم وعلى العين والرأس ويحترم ويقدر ويطلب العلم عنده وتثنى الركب أمامه، لكنه فيما يتعلق بالاجتهاد المستقل لا، ليس من أهله. فيما يتعلق بأنه يقول مراد الله تعالى من الشرع كله، يجمع نصوص الشرع فيما يتعلق بالبيع، يجمع نصوص الشرع الواردة في باب الطلاق، يجمع نصوص الشرع الواردة في باب الصلاة، فيقول الحق في باب الصلاة كذا وكذا وكذا، والحق في باب البيع كذا وكذا وكذا، هذه الوظيفة وظيفة من؟ وظيفة المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد. كل من كان عالما اختلت فيه شروط الاجتهاد أو اختل فيه شرط واحد منها فقط فإنه ليس من أهل الاجتهاد. كان يكون عالما حافظا للحديث لكنه ليس عالما بأصول الفقه، أو عالم بأصول الفقه لكنه ليس عالما في اللغة، ليس متبحرا في اللغة، فهذا ليس من أهل الاجتهاد. يقول الإمام الشيرازي أبو إسحاق في اللمع، يقول: وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي، وهو الذي لا يعرف. شوفوا، انظروا أيها الأحبة، انظروا كيف دقة العلماء. يقول: وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي. طيب، قد يقول قائل: العامي هو الإنسان الذي لم يقرأ ولم يدرس. يقول لك: لا، الإمام أبو إسحاق الشيرازي، فهو العامي، وهو أي العامي، نحن نقصد، يقول نحن نقصد بالعامي، وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. ويقول الإمام تقي الدين السبكي في كتابه الإبهاج في شرح المنهاج، يقول: العالم الذي تعالى عن رتبة العامي، يعني ليس عاميا، هو عالم متبحر عنده علوم كثيرة، العالم الذي تعالى عن رتبة العام بتحصيل بعض العلوم المعتبرة ولم يحط بمنصب الاجتهاد، فالمختار أن حكمه حكم العامي الصرف. لماذا؟ قال: لعجزه عن الاجتهاد. وبمثل ذلك قال الإمام ابن حجر الهيتمي وغيره. لماذا حصر العلماء الاجتهاد في المذاهب الأربعة؟ وهذا ربما يعني وثيق الصلة بعنوان اللقاء. اللقاء عنوانه: اللامذهبية هي الفوضى. لماذا حصر العلماء الاجتهاد أو حصر العلماء التقليد في المذاهب الأربعة؟ الجواب عن ذلك أن المذاهب الأربعة هي أضيق نطاق للاختلاف. نحن نريد ألا تختلف الأمة؟ الجواب نعم. ألا تتفرق؟ الجواب نعم. إذن أقل صيغة، أقل نموذج، أقل طريقة تقلل فيها وتنحصر فيها وتتقلص فيها دائرة الاختلاف هي التزام الناس بالمذاهب الأربعة. معنى ذلك أن تكون الأمة الإسلامية على أربعة أقوال فقط. بينما لو فتح باب الاجتهاد وقيل للناس كل يقول: أنا أستمسك بالدليل، الدليل عندك، غيره عند فلان، غيره عند فلان، غيره عند فلان، تفتح يصبح إمام كل مسجد رأسا في قومه وأتباعه، وبدلا من أربعة أقوال تصبح آلاف الأقوال. فأقل صيغة للاختلاف هي هذه المذاهب الأربعة. ثم هذه المذاهب الأربعة لم يحفظ غيرها. لا يوجد لأهل السنة والجماعة مذاهب محفوظة إلا هذه المذاهب الأربعة. هل لا يوجد مجتهدون إلا الأربعة؟ مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ لا، المجتهدون كثر، لكن لم يأذن الله بأن تحفظ من المذاهب إلا مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة. لا يوجد مذهب آخر من مذاهب أهل السنة حفظ من الألف إلى الياء كما حفظت هذه المذاهب. فلو نظرنا إلى مذهب أبي بكر الصديق كإمام مجتهد، ما مذهبه في أركان الصلاة؟ لا نعلم. ما مذهبه في واجبات في تفاصيل أحكام الزكاة؟ لا نعلم. ما مذهبه في شروط الوضوء؟ لا نعلم. هذا وهو من هو خليفة المسلمين وثاني اثنين ويعني أحد المبشرين بالجنة، لا نعلم ما هو مذهبه. وهكذا قل في بقية الصحابة ومن بعدهم. ولهذا يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول: فإن قيل نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد. لاحظوا عنوان كتاب الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، ما هو؟ اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. أخطر بدعة اللامذهبية، يعني الخروج عن المذاهب الأربعة المحفوظة، أكبر بدعة وأخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. اسمعوا كلمة الإمام ابن رجب، يقول: فإن قيل نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد. هي العنوان الذي هناك هو الكلمة التي هنا. لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء المشهورين. قيل، يقول ابن رجب، الجواب على ذلك: قد نبهنا على علة المنع من ذلك، وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه، أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة. يقول إمام الحرمين رحمه الله: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. والسبب لماذا يا إمام الحرمين قلت لنا بأن بأنه ليس رأيك أنت بل رأي المحققين أنه لا يتعلق لا تقلد أقوال الصحابة. لماذا؟ ما السبب؟ هل لأن المتأخرين أعلم؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول: والسبب فيه أن الذين درجوا، يعني من الصحابة والتابعين، سبقوا، درجوا يعني سبقوا، وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين، فإنهم لم يفتنوا، يعني لم يتفننوا، لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال. ومن خلفهم، يعني من جاء بعدهم من أئمة الفقه، كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة، فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين الذين سبروا مذاهب المتقدمين. الإمام ابن الصلاح رحمه الله، الإمام المحدث الفقيه، يصب في نفس المصب ويوضح نفس الفكرة بزيادة، فيقول: وليس له، يعني للمقلد، التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وغيرهم من الأولين، وإن كانوا، أي الصحابة، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم. طيب لماذا إذن؟ بما أنهم أعلم، لماذا لا تسمح لنا بتقليدهم؟ ليس فقط أنت، وسائر العلماء لا يسمحون لنا بتقليدهم. لماذا؟ قال: لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه. علماء كبار، لكن ما وجدوا وقت، كانوا مشغولين بتوطيد أركان دولة الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل الغالي والنفيس، ما كان عندهم الوقت الذي يجلسون فيه ويفرعون ويشققون المسائل. يقول: لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحد منهم، أي من الصحابة، مذهب مهذب محرر مقرر، وليس لأحد منهم مذهب محرر مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين. إذن أين هي أقوال الصحابة والتابعين؟ داخل المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة احتوت أقوال الصحابة رضي الله عنهم مع النخل والتهذيب. يقول: وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. وبمثل كلامه قال الإمام القرافي رحمه الله، كلامه جميل الإمام القرافي، لولا أن الوقت يعني لا يتسع لقرأناه عليكم، كلامه جدا رائع. وبمثل كلامه قال العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى. يقول الإمام الأصولي، الإمام الشاطبي رحمه الله: فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى العامة، فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى العامة كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ولم يبق اليوم، في وقته يقول: ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل، يقول الذهبي، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي. لا يوجد يعني إلا القليل الذين يعرفون هذه المذاهب معرفة حقيقية، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا، فضلا عن أن يكون مجتهدا. هذا كلامه في سير أعلام النبلاء. البعض من الناس يظن أنه يكفي أن يجمع الآيات والأحاديث جمعا مستعجلا هكذا وينظر فيها ويكون قد وصل إلى قناعة معينة فيقول: الصحيح كذا وهذا ليس بصحيح، هذا الراجح وهذا مرجوح. ليس هذه طريقة العلماء. إذا كان الإمام الشاطبي، وهو من هو في الأصول والعربية والحديث وسائر والفقه وسائر العلوم، يقول عن نفسه، وهذا ليس تواضعا، هو لا يقول ذلك تواضعا، يعني لا يحكي خلاف الواقع من باب التواضع، لا، هو يحكي الواقع. يقول كما في فتاويه، يقول: ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين. يقول: نحن ليس من اختصاصنا أن نقول هذا الدليل يدل على كذا وهذا لا يدل على كذا، فقط هذا حتى لو مارسه الإنسان من باب الدربة، من باب التعلم، من باب التفقه، الذي له الأهلية أن يقول هذا الدليل يدل على كذا وهذا الدليل لا يدل على كذا، هذا هو المجتهد، هذه وظيفة المجتهد. يقول الشاطبي: ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور. يقول نحن يكفي أننا نفهم كلام المتقدمين ونفتي بما هو المشهور والمعتمد في المذهب. يقول: وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس، لا لنا ولا علينا. ويقول أيضا في فتاويه أيضا، يقول: مع وجود التقليد في المفتي كزماننا، وأنا لا أستحل، يقول عن نفسه الشاطبي، يقول: وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخير. يقول: لو وجدت قولين في المذهب المالكي لا أفتي بأحدهما، هكذا أختار واحد. إذن ماذا تفعل؟ تجتهد لتنظر ما هو القول الصحيح المعتبر؟ هل تجتهد أيها الشاطبي؟ قال: لا أنا لا أجتهد، أنا لست من أهل الاجتهاد. يقول: قال: وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخير مع أني مقلد. يقول: مع أني مقلد. إذن ماذا تفعل أيها الإمام الكبير؟ قال: بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، يعني في المذهب، فهو الذي أذكره للمستفتي، ولا أتعرض إلى القول الآخر، فإن أشكل علي المشهور، يعني لو كان هناك قولان مشهوران في المذهب لم يدري أيهما الأشهر ما هو المفتى به، قال: فإن أشكل علي المشهور ولم أرى لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت. هذا هو الإمام الشاطبي. هل يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة؟ في العموم لا. في بعض المسائل إذا رأى العلماء أن قول فلان من الأئمة خارج المذاهب الأربعة هو الأنفع للناس أو الذي يرفع عنهم حرجا وضيقا، فلا بأس من الأخذ به، لا بأس من الأخذ به. ولكن متى؟ بعد أن يثبت القول إلى قائله، أن يثبت القول إلى قائله، وأن تعرف معتبراته، يعني قال هذا القول هل له شرط فيه؟ قال بالجواز. طيب الجواز مطلقا أم الجواز بشرط كذا وشرط كذا؟ لابد أن يعرف قوله بالتفصيل حتى نقول للناس يمكنكم أن تأخذوا بقول الأوزاعي، أو يمكنكم أن تأخذوا بقول الليث بن سعد أو غيره، لابد من معرفة ذلك. ولهذا يقول العلامة النفراوي المالكي رحمه الله: قال بعض المحققين المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة، يعني الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة، وكذا من عداهم، يعني من المجتهدين. لكن ما هو الشرط؟ يقول الإمام النفراوي: ممن يحفظ مذهبه في تلك المسألة، ودون حفظ ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، وسائر معتبراته. والعلماء كما تعرفون قسموا، نظروا إلى العلماء وإلى توافر شروط الاجتهاد، فقسموا الاجتهاد إلى مراتب: المجتهد المستقل، مجتهد المذهب، المجتهد المطلق غير المستقل، مجتهد أصحاب الوجوه، مجتهد الفتوى، وكل مرتبة لها شروطها وضوابطها ومسائلها التي هي مقررة واضحة في كتب العلماء. من أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى مقدمة الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وكتاب الإمام ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي، وكتاب ابن حمدان الحنبلي أيضا أدب المفتي والمستفتي، وغيرهم من العلماء. لن أطيل الكلام حول ذلك، سأنتقل إلى بعض المسائل التي يتم الاعتراض بها فيما يتعلق بالتزام المذاهب الفقهية. يقول الشوكاني رحمه الله: ومن منع التقليد يقولون: ألم يقل الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا؟ يقول: المقلدة الذين يأخذون بقول أبي حنيفة ومالك والشافعي تنطبق عليهم هذه الآية، إذا قلنا لهم قال الله قالوا لا وجدنا آباءنا وجدنا علماءنا على شيء. فأراد الشوكاني رحمه الله أن يطبق هذه الآية التي نزلت في المشركين الذين اتبعوا آباءهم في الكفر والضلال أن يطبقها على المسلمين الذين اتبعوا أئمتهم في الهدى والخير والصلاح. أين هذا من ذاك؟ هذا اتباع الآباء والأجداد على جهالة في أمر ضلالة، وهذا اتباع للعلماء في أمر هداية. هذا من قياس الضد على الضد، كما يقال سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. يقول ابن القيم إن أهل العلم نهوا عن تقليدهم في إعلام الموقعين، فيجب طاعتهم في ذلك بترك التقليد. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول إن أهل العلم نهوا عن تقليدهم، لأن العلماء قالوا لا تقلدوا مالكا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلان. إن أهل العلم نهوا عن تقليدهم، فيجب طاعتهم في ذلك بترك التقليد. لن نطيل الجواب عليه، سنقول جوابا مختصرا. أولا، هؤلاء الأئمة لم ينهوا عن التقليد مطلقا، إنما نهوا العلماء القادرين على الاجتهاد أن يقلدوهم. أما عوام الناس كيف ينهون عامة الناس ومن لم يمتلك القدرة على الاجتهاد، كيف ينهونه عن التقليد؟ ثم أيضا، إذا كنت يا ابن القيم تريد منا أن لا نقلد، فكيف تطلب منا أن نقلدهم عندما قالوا لنا لا تقلدونا؟ لو سمعنا كلامهم عندما قالوا لا تقلدونا وتركنا تقليدهم بناء على قولهم لنا لا تقلدونا، فنحن قد وقعنا في التقليد. يستدلون بالآيات التي تنهى عن القول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يستدلون بها على أنه لا يجوز تقليد العلماء. ومن قال بأن العلماء قالوا بغير علم؟ العلماء قالوا بعلم، ونحن حين سمعنا وقلدناهم قلدناهم بعلم، لأن الله تعالى هو الذي أعلمنا، الله تعالى هو الذي أعلمنا بتقليدهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشوكاني رحمه الله يقول وإن استروح المقلد إلى الاستدلال بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو يقتصر، اسمعوا إلى كلامي حتى لا يقول الذين يسمعون محاضرتنا هذه، لا يقولوا بأننا نتجنى على الشوكاني رحمه الله أو على ابن القيم، اسمعوا كلامه. يقول الشوكاني وإن استروح المقلد إلى الاستدلال بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبينون له كما أخذ الله عليهم، يعني الله أخذ على أهل العلم البيان، كما أخذ الله عليهم من بيان أحكامه لعباده. فإن معنى هذا السؤال الذي شرع الله هو السؤال عن الحجة الشرعية، يعني أسأل العالم أقول له ما حجتك على كذا، والعالم يأتي لي بالآية، ثم أنا العامي الذي لا أدرك مناهج النظر وطرائق الاستنباط وقواعد الفهم، أنا أنطلق أخذ الآية منه وأذهب فأفهمها كما أريد أنا. هذا لا يقوله أحد من العلماء، وهو نفس كلام ابن حزم رحمه الله، هي مدرسة واحدة تنطلق من منطلق واحد. يقول فإن معنى هذا السؤال الذي شرع الله هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم، فيكون راويا، يكون العالم مجرد راوي فقط ما له علاقة بالفهم والاستنباط. ما هذا؟ ألم يقل الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ألم يقل الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ إذا كان مجرد العالم مجرد راوي يقول له اروي لي ما سمعت وما نقلت عن السابقين، فإذا ليس هناك فئة هي التي تستنبط، فئة هي التي تروي، أما الاستنباط كلنا نستنبط. هذا كلام في الحقيقة بعيد تماما عن، وأنا أعجب والله، أنا أعجب الشوكاني ليس قليلا في العلم. الشوكاني علامة في اللغة، في المنطق، في التفسير، في العلامة، لكن سبحان الله لكل جواد كبوة. يقول وهذا السائل مسترويا، وهذا السائل يقول وهذا السائل الذي جاء إلى العالم يقول وهذا السائل مسترويا، يعني طلب الرواية، لأن السين والتاء تأتي للطلب، استغفر طلب المغفرة، استنصر طلب النصرة، والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة. وبمثل كلامه قال الشوكاني في كتابه إعلام الموقعين. والحقيقة أن التي لا مناص عنها أن السائل إما أن يكون بصيرا بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، عالما باللغة، عالما بمناهج الاستدلال، وإلا فإنه لن ينتفع بما يرويه له العالم. إذا كان سيذهب للعالم فيقول له أنت مجرد راوي، لا تعطني رأيك ولا تنطق بكلمة، اعطني الآية، اعطني الحديث، ثم هو هذا العامي هو الذي يقوم بالاستنباط والاستنتاج بأي منهج، بأي وعي، بأي إدراك. عموما لن أطيل في هذا لأني قد أطلت عليكم جدا. من الأشياء التي استدلوا بها، يعني استدل ابن القيم بآية غريبة عجيبة في الحقيقة. يقول، قال ابن القيم قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يقول ابن القيم: ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة، يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله. يعني يقول لا وليجة أعظم من أن تتخذ عالم معين هو الذي يقول لك اختر من الآيات الآية الفلانية، واختر من الأحاديث الحديث الفلاني. إذن أنت جعلت هذا الشخص وليجة بينك وبين الله. ثم يقول: فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه، يعني ما خالف قوله من الآيات والأحاديث، تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة. رحمك الله. إذا كنت لا تدري ما الوليجة سنخبرك بها. الوليجة أن يتخذ الإنسان عبدا يضله عن طريق الله وعن منهج الله ورسوله. وليست الوليجة أن يتخذ الإنسان عالما يهديه الطريق. ليست الوليجة أن يتخذ الإنسان عالما يسأله ليكون هذا العالم كاشفا عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ليست الوليجة هي الرجوع إلى أهل الاستنباط لمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المقلد لا نعرف مقلدا على وجه الأرض يقول أنا لا أقبل من كلام الله وكلام رسوله إلا ما قاله فلان. من قال هذا؟ هذا لا وجود له. من العلماء في عصر ابن القيم أو قبل ابن القيم أو بعد ابن القيم قال مثل هذا الكلام؟ إذن المقلد لا يجعل إمامه كما قال، بل يقلده. المقلد يقلد هذا العالم باعتباره كاشفا، ليس منشئا، ليس مخترعا، بل كاشف عن قول الله وقول رسوله. ليس لأنه مختار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، بل هذا العالم تقي ورع يحرص على أن يستنبط من كتاب الله ما أراد الله، وأن يستنبط من سنة رسول الله ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا العالم التقي الورع دال على الله ورسوله، فما المانع من اتخاذه وليجة؟ ألم يقل الله جل وعلا في الآية: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وهذا من أكبر المؤمنين. يقول: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ونحن لم نتخذ شخصا من غير المؤمنين وليجة، إنما هو من سادات المؤمنين وأئمتهم. يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما علاقة هذه الآية بمنع التقليد؟ هذه الآية نطبقها على الإمام النووي الذي قلد الشافعي؟ نطبقها على ابن رجب الذي قلد الإمام أحمد؟ عجيب جدا. هذا يستدل بها الشوكاني، يستدل بها على منع التقليد، على منع التقليد. وفي الحقيقة هذا تقليد في الضلال، ونحن نتكلم عن التقليد في الهداية، التقليد في الكشف عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يستدل ابن القيم بحديث أن الناس إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال: فالتقليد هو اتخاذ التقليد هو أن يتخذ جهالا، والشريعة نهت عن التقليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم. من قال بأن المقلد يفتي بغير علم؟ المقلد يفتي بعلم. المقلد وليس المجتهد، المقلد كالنووي والرافعي وابن حجر لا يفتون بغير علم، لأن الله تعالى أمرهم بالسؤال أهل العلم، فهم سألوا مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة، وأخرجوا لنا كلام العلماء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث نفسه حجة عليه، لأن الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول ماذا؟ يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. معنى ذلك أن الوضع قبله ماذا؟ أنه كان هناك علماء راسخون يسألهم الناس، فلما ذهب هؤلاء العلماء كان هناك علماء راسخون يسألهم الناس، إذن ماذا؟ هذا هو التقليد. حتى إذا لم يبق عالم ذهب محل التقليد وهو العالم المقلد، العالم المجتهد ذهب، فمن ثم حصل الضلال. فإذا الحديث حجة عليهم وليس حجة لهم. عموما يعني مواضيع كثيرة، التي الاعتراضات كثيرة، لكن كلها كهذه وأضعف منها. يقولون أنتم يا معشر المقلدة تستدلون على صحة التقليد بالآيات والأحاديث، إذن أنتم لستم مقلدة، لأن الاستدلال من وظيفة المجتهد، وأنتم تدعون أنكم مقلدون ثم تستدلون. إذن أنتم نقضتم ما قررتموه من أنكم مقلدة. وهذا في الحقيقة يعني نقلبها عليهم، نقول إن كنتم تسلمون باستدلالنا فلماذا تنكرون علينا الاستدلال؟ تقولون استدلالكم ليس بصحيح، إذا كنا أهل الاستدلال. وإن كان استدلالنا ليس بصحيح ولسنا أهلا لأن نستدل، فذلك يعني أننا مقلدة، ولماذا تنكرون علينا التقليد إذن؟ يعني عجيب شأنهم. ثم هناك فرق بين الاستدلال للمذهب والاستدلال على المذهب. الاستدلال على المذهب وظيفة المجتهد، الاستدلال للمذهب هذا يشترك فيه المجتهد والمقلد. لماذا؟ الاستدلال على المذهب أي لإثباته، هذا وظيفة المجتهد. أما المقلد فإن استدل للمذهب فهو لم يثبت شيئا، وإنما هو باحث عن الأدلة لشيء ثابت مستقر. يعني بعض الأسئلة التي أيضا، ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ يقولون نحن هم يقولون نفاة المذاهب أو اللامذهبيون، يقولون نحن لا ندعي لأنفسنا أننا مجتهدون كالشافعي ومالك، لكن نقول هناك مرتبة بين الاجتهاد والتقليد، وهي مرتبة المتبع. من هو المتبع؟ المتبع هو المتبصر الذي يعرف وجوه الأدلة فيقارن بين أقوال العلماء، ونحن هؤلاء الأشخاص، نحن هؤلاء المتبعون، أنتم مقلدون ونحن متبعون. في الحقيقة العلماء من أهل الأصول الذين يعرفون ما يخرج من ألسنتهم قالوا بأنه لا ثالث، القسمة ثنائية لا ثلاثية، مجتهد أو مقلد. الذي ذكر مرتبة المتبع واستفصل فيها وأطنب هو الإمام الشاطبي، وقال نعم هناك مرتبة وسط بين المجتهد والمقلد، وهي مرتبة المتبع الذي يعرف الأقوال، يعرف وجوه الاستدلال، يعرف. لكن الشاطبي نفسه يقول هذه المرتبة حقيقة لا وجود لها. ما معنى لا وجود لها؟ بمعنى أن هذا المتبع الذي استبصر في الأدلة، إن كان استبصاره استبصارا تاما معتبر الشروط والأركان فهو المجتهد، وإن كان استبصارا دون ذلك، يعني اختل فيه، وجد فيه 5 شروط من شروط الاجتهاد واختل شرط، فهو ليس مجتهدا. فهو وإن كان عنده بصيرة تختلف عن العام، إلا أن بصيرته هذه لم تؤهله إلى أن يصل إلى مرتبة يقول فيها الدليل يدل على كذا أو لا يدل. وهذا يعني أقتصر على كلمة الإمام الشاطبي التي بعد أن أطنب فيها جدا، وهي كلمة ربما لم يتنبه لها الذين قرأوا كلام الشاطبي، يقول بعد أن تكلم عن الاجتهاد والتقليد والاتباع وأطنب في بيان معنى الاتباع، قال في الأخير، قال فإن تهيأ، يعني هذا المتبع، فإن تهيأ له الاجتهاد في الاستنباط، في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني، يعني كالمجتهد، المتبع كالمجتهد، وإلا فكالعدم. كالعدم يعني كالعامي، بمعنى أن الشروط التي عنده الحسنة والعلوم والمعارف الطيبة لم تؤهله لأن يكون مالكا لزمام ومنصب الاجتهاد. هل الأئمة أقاموا اجتهاداتهم اتباع بعيدا عن النصوص؟ هل الأئمة أقاموا اجتهاداتهم بعيدا عن النصوص حتى يقال كما قال المعصوم الخجندي، قال نتبع مذهب رسول الله ولا نتبع المذاهب الأربعة، يعني وكأن المذاهب الأربعة شيء آخر غير الفهم لمراد الله ومراد رسوله. هذا كلام في الحقيقة كلام لا قيمة له. لماذا؟ لأن اجتهادات الأئمة هي في فهم مراد الله ومراد رسوله. هل أقوال المجتهدين أولى بالاتباع أم النصوص؟ السؤال غلط، لأنه أفهام المجتهدين هي فهم للنصوص، ليس شيئين حتى نتخير نختار النصوص أو أقوال العلماء، لا، هي أقوال العلماء هي فهم للنصوص، وما سأقوم به أنا هو فهم، إلا أنه فهم غير معتبر. فأمامي فهم معتبر وهو فهم العلماء، فهم المستنبطين، فهم الراسخين، وفهم غير معتبر وهو فهم القاصرين غير المجتهدين. فبقي أمامنا النصوص الشرعية وفهم المجتهدين وغيرهم، نقدم فهم المجتهدين. إذن ليس هناك السؤال المطروح هل نتبع النصوص، هل أتبع الحديث أم أتبع الشافعي؟ السؤال غلط من أصله، السؤال من أصله غلط. هل الإجماع والقياس تحكيم للبشر؟ الإجماع والقياس هل هو تحكيم للبشر؟ لا، ليس كذلك، لأن الإجماع لا بد له من مستند، والقياس هو إجراء العلة التي جرى بها الحكم من الأصل في الفرع. إذن الإجماع والقياس هو امتداد للتشريع، امتداد للتشريع وتوسيع لدائرته. على أي مذهب كان الناس قبل المذاهب الأربعة، قبل المالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ لماذا تلزمون الناس بالمذاهب الأربعة؟ أين كان على أي مذهب كان الناس قبل المذاهب الأربعة؟ السؤال أيضا غير صحيح، لأن الحالة التي كان عليها الصحابة والتابعون قبل أن تستقر المذاهب، بمعنى أنه لم يوجد في عصر الصحابة مذهب متكامل لابن عباس، وجدت اجتهادات لابن عباس في مكة ولعبد الله بن مسعود في الكوفة ولعبد الله بن عمر في المدينة، وهكذا اجتهادات متفرقة. وكان الصحابة، عموم الصحابة، يعني الصحابة 124,000 الذين كانوا مشهورين بالفتوى لا يتجاوزون 30 شخصا. ما هي النسبة بين 30 إلى 124,000؟ هؤلاء 124,000 والتابعون كانوا يسألون هذا العدد القليل. إذن هذا هو التمذهب الذي نتكلم عنه، هذا هو التمذهب الذي نتكلم عنه، بمعنى أن العلماء، أن الأجيال التي كانت قبل استقرار المذاهب كانوا يقلدون العلماء أيضا، كانوا يقلدون الصحابة وكانوا يقلدون التابعين. ولهذا كان يقال لا يفتي في المناسك إلا عطاء، هذا تقليد. لماذا لا يفتي إلا عطاء؟ عطاء تابعي، كان حتى عبد الله بن عباس يحيل عليه في مسائل الحج. هذا هو التقليد الذي نتكلم عنه. كان 70 رجل يجتمعون في حلقة عبد الله بن عباس لا يصدرون إلا عن رأيه، هذا هو التقليد الذي نتكلم عنه. لكن بعد أن اجتمعت مذاهب الصحابة ونخلت و نظرنا المتعارض منها، الصحابي قال كذا والصحابي الآخر قال بخلاف، نخلت هذه المذاهب داخل المذاهب الأربعة وحفظت وأصبحت هذه المذاهب مكتملة متزنة، حررت وهذبت ونقحت وعلم خاصها من عامها مسابقها من لاحقها، أصبح الناس منكبون على هذه المذاهب الأربعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: العالم إذا اتبع في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم. نحن لا نتبع الشافعي لجمال صورته وحسن طلعته وسواد عينيه، لا، نحن نتبعه باعتباره عالما بصيرا بكلام الله وكلام رسوله. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله بأن العلماء متبعون من هذه الحيثية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، أتينا إلى خاتمة هذا اللقاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، نسألك اللهم التوفيق في سائر أعمالنا وأقوالنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم بصرنا وبصر إخواننا بالحق واهدنا وإياهم إلى الحق يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغترف من ذا الوعاء.